أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ الذي سيدور الحديث عليه في هذا اليوم هو الدعاء على الأولاد. الأصل أيها الإخوة والأخوات أن الدعاء يكون عبادة لله سبحانه وتعالى، يتقرب الإنسان بهذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فيرجو من الله الخير بجميع أنواعه، ويسأل الله عز وجل أن يكف عنه الشر بجميع أنواعه. هذا الأصل، إنسان يدعو الخير ويدعو أيضا بكف الشر عنه وعن أولاده وعن جميع المسلمين، وهذا هو الصواب. ولكن للأسف الشديد هناك بعض الآباء قد خالف هذه القاعدة، فنراه بين الفينة والأخرى يدعو على أولاده، الأب يدعو على أولادها وعلى بناته، وهكذا الأم، خصوصا الأمهات، يكثرنا اللعن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثرنا الدعاء على الأولاد. لماذا؟ لأن الأولاد كثير الأخطاء، الأولاد كثير الخطأ، خصوصا الصغار منهم الذين لا يفهمون، الأولاد الذين ما زالوا في طور النمو يكتشفون العالم من حولهم، والذين لا يقدرون قيمة الأب ولا قيمة الأم، ولا يقدرون النظام، ولا يقدرون العيب، ليس لهم ضوابط. فمهما نصحت هذا الطفل ومهما وجهته لابد أن يخطئ. فهنا بعض الآباء والأمهات والأسف الشديد عندما يخطئ الأبناء تجدهم غير الضرب، وربما ضربوهم وآذوهم، ولكن المشكلة الأخرى أنهم يدعون عليهم، فيدعون على أولادهم بالمرض وبالموت وبجميع أنواع الأمراض. أشياء عجيبة تستغرب عندما تجد أم تقول لولدها أصابك الله بالسرطان، جعلك السرطان، جعلك الموت اللي يأخذ روحك. شيء عجيب جدا أم تقول هذا الدعاء، أو أب، الآباء يقولون، لكن أكثر شيء الأمهات. بعض الأمهات عندما تنصحها وترشدها تقول يا أختي هؤلاء أولادك لا تدعي عليهم، تقول أنت لا تعيش واقعي، الأولاد يرفعون الضغط، الأولاد لا يسمعون، الأولاد الأولاد، وتلقي اللوم على الأولاد. وهذا يقال لها ويقال أب الذي يدعو على أولاده يا أخي هؤلاء أولادكم لا تدعو عليهم. فالمقصود أيها الأخوة والأخوات أن بعض الآباء خالفوا القاعدة الربانية، فأصبحوا يدعون على أولادهم دعاء خطيرا. وهذا الدعاء أيها الأخوة فيه مخالفات، الدعاء على الأولاد حقيقة فيه مخالفات وله أضرار. فمن يعني مخالفات هذا التصرف فيه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. الأصل أنك تدعو الله وتتعبد إلى الله وتتقرب إليه بالدعاء، وتدعو بالخير، وتدعو أيضا أن يسلمك الله من حولك من الشر. هؤلاء الآباء والأمات الذين يدعون على أبنائهم قد خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، قد دعوا على أبنائهم بالمصائب والبلايا والتي قد يصابون بها، فهذه في مخالفة. الأمر الثاني، هؤلاء الآباء والأمهات الذين يدعون على أولادهم قد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو نهانا أن لا ندعو على أنفسنا ولا على أولادنا ولا على أموالنا، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأنه قد يصادف ساعة استجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى لهذا الداعي، خصوصا إذا علمنا أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، وقد يكون فعلا الولد أخطأ في حق والده، وقد يكون الوالد فعلا غضبان فتخرج الدعوة من قلب ويصادفها ساعة استجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى. والمجتمع أخواني في الله مملوء بالقصص والتي نتجت عن دعاء الأب أو الأم على أولاده، ولو استعرضنا المجتمع لوجدنا أن هناك قصص كثيرة. أذكر من ضمنها أن بعض الأمهات أزعجها ولدها، فكان يخرج هذا الولد في أوقات مختلفة، والأم تخرج تبحث عنه سنة سنتين، إلى درجة أن الولد أصبح يتغيب عن البيت، فدعت فبعد في أحد الأيام خرجت وتعبت، ولما وجدته قالت له: أصابك الله بالمرض الذي لا يخرجك من البيت. هذا من بعد التعب، بعد أن وجدته في آخر المطاف استجاب الله لها، والولد الآن له أبناء وهو لا يخرج من البيت، ما يخرج إلا قليلا، وأصيب بمرض أقعده في البيت. فهي الآن ندمانة، لكن بعد ماذا؟ بعد ما استجاب الله لها. أيضا أحد الرقاة، أحد المشايخ، يخبرني بأنه جاء يقرأ على طفل صغير، فلما قرأ نطق المس الذي به، فقال: لماذا جئت؟ قال: لأن أمه دعت قالت: أصابك الله بالجن، وأنا مار فدخلت في جسده. فالمقصود قصص كثيرة جدا، بعض الآباء يدعو على ولده بالسرطان وبالموت وبالشلل وبالعمى، فيستجيب الله سبحانه وتعالى. أنا أتوقع لو الآباء دققوا في أمراض أولادهم لوجدوا أنه بسبب دعائهم. فالمقصود أيها الإخوة أن دعاء الوالد على ولده قد يصيب الأبناء في نفسه، ولا في ماله، ولا في عقله، ولا في جسمه، وقد يخسر الدنيا والآخرة. لذلك نحذر أحباب الكرام من الدعاء على أبنائنا مهما كانت الأحوال، مهما رفعوا ضغطنا، مهما أخطأوا، ندعو لهم. الصواب أن ندعو لهم ابتداء دائما بعد الصلوات وفي الخلوات، حتى وعندما يخطئون ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالصلاح. ونحن عندما ندعو لهم أيها الإخوة نحقق عدة فوائد. الفائدة الأولى أننا استجبنا لأمر الله، سرنا على القاعدة الصحيحة، ندعو لهم بالخير وندعو الله يكفيهم الشر. كذلك نحن استجبنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهانا عن الدعاء على الأولاد، فنحن عندما ندعو لهم استجبنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حققنا مطلب. الأمر الثالث أيها الإخوة من الفوائد أننا عندما ندعو لأولادنا ندعو لهم بالهداية، بالصلاح، بالتوفيق، ندعو لهم ويسمع الأولاد بأننا ندعو لهم، الأولاد يشعرون بقربنا منهم، يشعرون بأننا نحبهم، يشعرون بأننا نود لهم الخير، خصوصا في أوقات الغضب، فإذا أغضبوك ادعو لهم، فهم فعلا في هذا الوقت يشعرون بأنك معهم ولست ضدهم. بينما في العكس في المرأة في الحالة الأولى، إذا دعوت على أولادك فإن الأولاد يشعرون بأنك تكرههم وأنك تبغضهم، والدليل أنك تدعو عليهم، فنحن لا نريد لهم يشعرون بهذا الشعور، نريدهم أن يشعروا بأن الأب يحبهم، بأن الأم تحبهم، من خلال عدة وسائل ومن ضمنها الدعاء لهم على مدار الساعة. لذلك أحباب الكرام لابد ندعو لأولادنا ونحرص أننا ندعو لهم، خصوصا إذا أخطأوا في حق أنفسهم أو في حق الآخرين. حتى لو أخطأوا في حقنا نرفع أيدينا: اللهم اهدهم، هؤلاء أطفال، هؤلاء شباب، هؤلاء مراهقين، هؤلاء لهم ظروفهم، نحن لا نعلم لماذا يعملون بعض الأعمال التي قد تخالف آراءنا وأفكارنا وتوجيهاتنا. فلذلك لابد أخواني في الله أننا ندعو لهم. وهنا نصائح للآباء والأمهات، من تلك النصائح أن ندعو لهم من قلب صادق، ندعو لهم أيها الإخوة في كل مناسبة، في كل مناسبة ندعو لهم، في الصباح، في المساء، ندعو لهم على مدار الساعة، لا نكل ولا نمل، لأن هم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى، الأمل بعد الله لنا ثم للأمة، فندعو لهم على مدار الساعة. وأذكر أني قرأت في أحد القصص أن أحد الأبناء متفوق في دراسته وفي أخلاقه، فالتقى المدير مع الأب وقال: إن ولدك متفوق، فماذا تفعل له؟ فقال: ليس هو الوحيد، بل البيت كله الأولاد متفوقون في الدراسة وفي الأخلاق، فماذا فعلت لهم؟ قال: لم أعمل شيئا، اللهم أني بعد كل صلاة أقول: اللهم أصلح نيتي وأصلح ذريتي، اللهم أصلح نيتي وأصلح ذريتي، وأنا الآن أرى أمامي ثمرة هذا الدعاء. لذلك إخواني في الله نحرص أن ندعو لأولادنا في كل المناسبات. ويبدأ الدعاء للأولاد من شعور الأم بالحمل، عندما تحمل الأم فتدعو كما فعلت امرأة عمران رحمه الله، وعندما يولد الطفل ندعو له، وعندما يكبر ندعو له. ولنا قدوة في إبراهيم عليه السلام عند قال: وأجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكذلك السلف الصالح رضي الله عنهم. المهم نحرص عن أو نبتعد عن الدعاء على الأولاد، ونحرص أن ندعو لهم وبقلوب صادقة، فإذا علم الله صدقنا استجاب لنا ووفقنا وأصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج